arabarabi.com. 아니 엄마 شنو ما تسويها بصراحه قصه فتى ترعرع في المراري مع اخته وقوله القحبه وابن القحبه جايب غرمي لاخته وقبلها علي اسمعوا القصه وتعلموا خذوا العظه ها بحكي لكم عن قصه مع اخته وابو ريحه اللي جابت له العار وجابت اهلها الفضيحه شرموطه في الخلا تتنام في كل خيمه ما بقى تدب في القبيله الا مصط البهيمه عانوا منها كثير وبيصرفوها باي طريقه حطمت الرقم القياسي 100 زب دقيقة واخوها ابو ريحة طردوه من الديرة كان ينيك غنمت كبيرهم اللي اسمها جريرة راح الرياض الطيب قال ابي اغني راب اترجال انشري يغني وترجى باقي الشباب وعشان اغني معه صرف لي اخت الجراء من كتر ما هي ممحونة جاها في كسها الشطاء غنيت انا معه وعرفني على اخت المضروبة منغولية يا لطيفة جا كانه مضروب بطوبة من يوم انا ما نكته هي بس يقول اخطبني الله يلعن اخوك الاهبل اللي بهنك بانك قبلي عيلة ابو ريحة راح اقولها باختصار يوم بنت الكلب جساتي ضر عشق السوق في الممحونة وفيا ما تبغى تفر ابو ريحة اترجاني اني اسكت واسر عليه ليه تنطح اختك لولو يا كوكو فهمني ليه يا كوني لا تفتحني اترجاكو بالطريقة اشبك دب في طيزك وبيض وبيض بطبطيك جبت لولو ما حسبته وجابت شحت الحساب طالبني 100 ريال يبغى يغشن النصاب اعطته 50 ريال ومن يومها مني زعلان من الفضيحة غير اسمه من نايف امه غارت من اليسا وسوتك بالصدور عند الشباب صفن عليها طابور لو في من امك اثنين فتحنا شركة حليب بقرة على شكل انسان والله حالها عجيب صادوا امه في الزراحة مع سوس والقحطاني هذه بتكون قصتنا يا حبايب في الجزء الثاني قصة عيلة ابو ريحة راح اقولها باختصار يوم كوكي جرعة لامه على اخته الجرار رجاني لاجل اني بس استر عليهم هو بنفس روحي بطحهم يلا جب لك الحمار قصة عيلة ابو ريحة راح اقولها باختصار يوم كوكي جرعة لامه على اخته الجرار انا ساتر عليك وساتر على اختك تروح تفضح اختك لولو غير كده يا كلب فضايحك كلها عندي وترى انا اللي مطلعك وشهرك يا ابن الكلب يعني لا تجلس تنكر يا حيوان ماضيك الاسود على فكره يا ابو ريحه يلعن ابوك على ابو ريحتك يا معفن ريحتك وصلت هنا سؤال انت ما تتروش يلعن شغلك ريحتك وصلت مع السماعات يا معفن مزيل عرق مزيل عرق ب 15 ريال يا ابن الكلب انا اديك هم بس خلاص ريحتك نكبت خشمنا يلعن شكلك يلعن وجهك وملايته البلد بالنسبة لك يا العيون الناعسة بردك الأصلك روسيا الشقيقة كلها مسرح لا يا شيخ بالله عليك والله دمك خفيف ما ردك ترعي غنم يا حيوان وحش ولا بتضل زناد يا معفن أنا أبدا مو عنصري واللجون المصرية دليل على ضعف الموقف وأنت ضعيف وأسلوبك خرا وكلماتك زفت كأنك بترمي قصيدة شوف الراب السعودي واليوم اللي سوا وغيره بس برا البنات بنات برا الروا برا خمس وش علامك بس العين شكلك على اسلوبك يا خرا اتعلم اتعلم ياو ياو ياو ياو اللجول العنصرية دليل على ضعف الموقف لو كان ده هو تفكيرك يا اخي حقيقة شيء مؤسف العنصرية انتهت وكوكي يبغى يرجع يسب اهل الحجاز والحاضر وانا عارف حيرجع ما في فرق بيني وبينك غير بالتقوى الله يهديك قمتي لك لكوتي تأتي يا كوكي هدي وش فيك دام عزك يا وطن دامك في ظل آل سعود بدو حضر كلنا تحت رايتك جنود انا سعود بل عن جد عن جد عن جد عن جد وتموت ما راح اشيلك ولا تلاقي مني رد عن جد طحت من عيني وطلعت وطول سخيف عمرك فوق العشرين كده تفكيرك يا لطيف اترجت قروبي رجع عشان تغني معانا فيد وانا ما ردتك حشف اول اغنية لو نسيت جا حد يقول وقفتنا واللي جا مكني كران قدامك خيارين وفي الحالتين انت الخسران اما تتقي شر قروبي وتحفظ مايك الوجه او ارجعك ترعاوي تيم يا ابو ريحة في البران في البران يا كلب يلا شقلي يلا شقلي يلا شقلي يلا شقلي نسيت اقول كل عيال القبائل فردا فردا كلهم على راسي وانا ما احب العنصريه كلنا ان شاء الله عيال ديره واحده واخوان بس الادمي ده انا عارف ونعم فيكم كلكم لكن التراب في الخول هو بيحاول يفرق بيننا بعد ما صرنا جمهور واحد لكن انا عارف ان الجمهور السعودي اعقل جمهور في الخليج واحسن جمهور في الخليج كلنا عيال متعب عيال ديره وعيال ديره وعيال ديره وعيال ديره وعيال ديره وعيال ديره وعيال ديره